سورة فاطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. الله باجاري مهربان جي نالي سان شروع سب ساراہ خاص اللہ کے جگائی جو آسمانن ائی زمین جو بنائی دڑا ہی ملائکن کے قاصد کرن وارو آہی جو بن بن ائی تن تن ائی چین چین پرن وارا ہن جے کی گھرے سو خلقت میں ودھائے تھو بے شک اللہ ہر شے تے وسوارو آہی. اللہ مانن لائے پہنجی باجما جے کی کھولی دو تنکھے کو بند کرن وارو نہ ہے این جے کی بند کندو تنکھے ان جے بند کرن کھاں پوئے کو کھولن وارو نہ ہے این اوہو غالب حکمت وارو آہی. یا ایوہ الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. اے مانو پانتے اللہ جو نعمتوں یاد کرو اللہ کھاں سوائے کو بنائیں جڑا ہے چھا جو آسمان ऐं ज़मीन मां अव्हां खे रोज़ी ॾे थो उन अल्लाह खां सवाइ को इबादत जो लाइक़ु नाहे पोइ केॾांहुं फेराया वेंदा आहियो. ऐं ऐं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेकॾहिं कूड़ो भाइन त बेशक तोखां अॻु ॿिया केतिरा ई पैगंबर कूड़ा भाया विया ऐं सभु कम अल्लाह ॾांहुं मोटाइजनि था. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير اے مانو بے شک اللہ جو انجام سچو آہے تہ کرے نکی اوہاں کے دنیا جی حیاتی ٹھگے اے نکی فریب ڈیندر شیطان اللہ بابت اوہاں کے دوکھو دے بے شک شیطان اوہاں جو ویری آہے تہ کرے ان کے ویری کرے وٹھو ہو پہنجی ٹولی کے رگو ہن لائے سڑیندو آہے تہ دوزخ علما تھین جن کفر کیو تن لائے سخت عذاب آہے ایں جن ایمان آندو ایں چنگا کم کیا تن لائے بخشش ایں وڈو اجر آہے افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور جہ لائے سنس بچھڑو کم سنگاریو ویو پوئے ان کے ہن چنگوں کرے ڈٹھو سو چنگے کم کندڑ جہڑو ہوں دو چھا پوئے بے شک اللہ جہن کے گھرن دو آہے تین کے گمراہ کن دو آہے این جہن کے گھرن دو آہے تین کے ہدایت کن دو آہے تہ کرے متھن ارمان کرن سببا متا تنجو ساہ نکری چھو تہ جے کی کنداہن سو اللہ جاندڑ آہے این اللہ اوہو آہے جہ واؤن کے موکلیو پو انن ککر کے کھیو پو ان ککر کے ویران گوٹھنا روانو کیو سوں پو ان جے پانی سا زمین کے سنس ویرانی کھا پوئے جیاریو سوں اہری طرح قبرن ما موان جو اتھن آہے من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور جے کو مان گھرے سو یاد رکھے تے سب مان اللہ ہی کھے آہے ان وٹاں عزت ملندی آہے داہس پاک سخن چڑھندو آہے ان پاک سخن کے چنگو عمل متھے چاڑھی دعا ہے جے کی بچھڑائن جی رتھ کنداہن تن لائے سخت عذاب آہے اوہا ٹھگی انہن جی ٹٹندی واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ऐं अल्लाह अव्हां खे मिटीअ मां पैदा कयो वरी नुत्फे मां बणायई वरी अव्हां खे जोड़ो जोड़ो मुड़ सां ज़ाल कयई ऐं माजिन मां का बि संस इल्म खां सवाइ न की ढुकी थींदी ऐं न की ॼणींदी आहे ऐं न की कंहिं वॾे उमिरि वारे खे ॼमार ॾिबी आहे ऐं न की संस ॼमार मां कुझु घटाइबो आहे मगर उहो किताब में लिखियलु आहे बेशक इहो कम अल्लाह खे आसान आहे ऐं ब दरिया हिक जहिड़ा न आहिनि जिन मां हीउ हिकु मिठो उञ लाहींदड़ आहे संस पाणी वणंदड़ आहे ऐं इहो ॿियो खारो कौड़ो आहे ऐं हर हिक मां मच्छीअ जो ताज़ो गोश खाईंदा आहियो ऐं ज़ेवर यानी मोती मंझाउनि कढंदा आहियो जे पाईंदा आहियो ऐं मुंहिंजे पाणीअ खे चिरी दड़ियूं ॿेड़ियूं ॾिसंदो आहीं हिन लाइ त संस फज़ल मां रोज़ी तलब करियो ऐं त मन अवी शुकरानू करियो राति खे ॾींहं में घेड़ींदो आहे ऐं ॾींहं खे राति में घेड़ींदो आहे ऐं सिज ऐं चंड खे ताबे कयाई हर हिकु ठहरायल मुदत ते हलंदो आहे उहो अल्लाह अव्हां जो पालनहार आहे उन जी बादशाही आहे ऐं जिन खे अल्लाह खां सवाइ सॾींदा आहियो से खारक जे खखड़ीअ जी छिल जेतिरे ज़रे जा बालक न आहिनि जेकॾहिं खेनि सॼो त अव्हां जो सॾु न ॿुधंदा ऐं जेकॾहिं खणी ॿुधनि त बि तव्हां खे वरंदी न ॾींदा ऐं क़यामत जे ॾींहुं अव्हां जे शरीक ठहराइण जा मुनकर थींदा ऐं तोखे ख़बर रखंदड़ जहिड़ी को बि ख़बर न ॾींदो يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقال مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير أي مانو أمي الله لا متاجاهو ऐं अल्लाह वो बेपरवाह सारायल आहे जेकॾहिं घुरे तव्हां खे नास करे ऐं नई ख़ल्क पैदा करे ऐं इहो कमु अल्लाह खे ओखो नाहे ऐं को बि बार खणंदड़ ॿिए जो बार न खणंदो ऐं जेकॾहिं गुनाहनि जे गोरे बार वारो पंहिंजे बार खणण ॾांहुं कंहिंखे सॾींदो तोणे क माइटीअ वारो हूंदो तब मझांस कुछ भी न खयो वींदो तू त उन्हनि खे डेजारे सघंदे जेकी पंहिंजे पालनहार खां पर पुठ डिजंदा आहिनि ऐं निमाज़ पढ़ंदा आहिनि ऐं जेको पाक थियो सो रुगो पाण लाइ पाक थिए थो ऐं अल्लाह ॾांहुं मोटण आहे ऐं अंधो ऐं सॼो बराबर न आहिनि ऐं न की ऊंदाहियूं ऐं न की सोजरो ऐं न की छांव ऐं न की उस पाण में हिकु जहिड़ा आहिनि ऐं न की जहिड़ा ऐं न की मुआ बराबर थियनि था बेशक अल्लाह जंहिंखे घुरे तंहिंखे ॿुधाईंदो आहे ऐं तूं को क़ब्र वारनि खे ॿुधाईंदड़ नाही तूं त रुगो डेजारींदड़ आहीं बेशक असां तोखे सचे दीन सां ख़ुशख़बरी ॾींदड़ ऐं डेजारींदड़ करे मोकिलियो ऐं अहिड़ी का टोली आहे ई कान जंहिंमें को डेजारींदड़ न गुज़रियो आहे ऐं जेकॾहिं तोखे कूड़ो भाइनि था त खाउनि अॻियुनि बि बेशक कूड़ो भायो हो जिन वटि संदन पैगम्बर चिटनि मौजनि ऐं सहीफ़नि सां ऐं पधरनि किताबनि सां आया हुआ वरी काफ़रनि खे पकड़ियुमि पोइ मुंहिंजी सज़ा कीअं हुई أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور نبی تو اتھے چھا تا اللہ آسمان کا پانی وسایو کوئی ان سا میوا پیدا کیا سوں جن جا رنگ قسمے قسمے آہن ائی جبلن ما ٹکرا آہن کے اچھا ائی کے گاڑھا انہن جا ترہے ترہے رنگ آہن ائی کے نہایت کاراب آہن ائی اہڑی طرح مانن ائی چرندڑن ائی ڈھورن ما بھی جو انہن جا رنگ طرح طرح جاہن بنایا سین اللہ کان سنس بانن ما رگو سمجھ وارا ڈجنداہن بے شک اللہ غالب بخشن ہارا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب بے شک جے کی مانو اللہ جو کتاب پڑھندا ہن ایں نماز پوری طرح پڑھندا ہن ایں جے کی کھین دنو سوں تہما گجھو ایں پدھرو خرچیندا ہن سے اہڑی سودا گری جی امید رکھندا ہن جا کدھے نہ برباد تھیندی ان لائے تا خدا کھین سندن اجر پورو دے ایں پہنجے فضل سا کھین ودھیک وڑے چھو تا وہ بخشن ہار قدر جاندڑ آہے ایں جے کی تو داہ کتاب ماں وہی کیو سوں سو سچ آہے جے کی کھاؤس اگاہن تن کھے بھی سچو کندڑ آہے بے شک اللہ پہنجن بانن جی خبر رکھندڑ دسندڑ آہے وری انن کے کتاب جو وارث کیو سوں جن کے پہنجن بانن ماں چونڈیو سوں پوئے منجھا ان کے پان لائے ظالم آہن ایں منجھا ان کے وچ تھرا آہن ایں منجھا ان کے اللہ جے حکم سان چنگائن میں اگرائی کندڑ آہن ایہو ای وڈو فضل آہے انہن لائے ہمیشہ وارا باغ آہن جن میں اوہے گھرندا منجن سون جا کنگن ائی موتی پہرائے بن ائی انہن میں سندن لباس پٹ ہوندو ائی چوندا تے سب سارا انہی اللہ کے جگائے جے اساں کھاں سب دکھ ٹاریا بے شک اساں جو پالن ہار بخشن ہار قدر جاندڑ آہے جے اساں کے پہنجے فضل سان سدائیں رہن والے حمد لاتو نکی اساں کے منجس کو دکھ پہنچندو اے نکی اساں کے منجس کو تھک پہنچندو والذین کفروا لہم نار جہنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير اي جن کفر کيو تن لائے دوزخ جي باه آهي نكي متن حكم كبو تمرن اي نكي خان ان جي عذاب ما کي حلقو كبو سب کہیں بے شکر کي اهڙي طرح سزا ڏيندا آهيون اي اوهي دوزخي مجس داهو كندا تا اے اساں جا پالنہار اساں کے کڈھ تے جے کی کم کندا ہواسوں تن دھاراں بیا چنگا کم کریوں جیو ویندن تاواں کے ایتری جمار نہ ڈنی ہوئی سوں چھا تے جے کو نصیحت وٹھن گھرے ہا سو مجس نصیحت وٹھی سگے ہا ائی اواں ور دے جاری ڈڑ پایو تہ کرے پہنجی کمائے جو مزو چکھو سو تے ظالمن جو کو مددگار نہ ہے إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا بے شک اللہ آسمان ای زمین جو گج جاندڑ آہے بے شک وہ سینن وارو گج جاندڑ آہے اللہ وہ آہے جے اواں کے زمین میں اگن جو پیڑھی وارو کیو وہ جے کو کفر کندو تہتے سنس کفر جو نقصان آہے ای نکی کافر لائے سندن کفر سندن پالن ہار وٹ ڈمر کھاں سوائے بیو کچھ ودھائیں دو ای نکی کافر لائے سندن کفر چھیے کھاں سوائے بیو کچھ ودھائیں دو قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ان چوت اللہ کا سوائے جن پہنجن ٹھہرائیلن بتن کے سڈیندا ہو سے ڈٹھا اتو چھا مکے دیکھاریو تو زمین میں چھا بنایو اتن یا آسمانن میں سندن کا بھائیواری آہے چھا یا کھین کو کتاب ڈنو اتھوں چھا جو وے ان کے پدھری حجت تے آہن نہ بلکہ ظالم ہک بیے کے رگو ٹھگیے جو انجام ڈیندا آہن بے شک اللہ آسمانن ای زمین کے ڈہن کا نگاہ رکھندو آہے ای جے کڈے ڈہن تا خدا کا سوائے انن کے کو بھی کون نگاہ رکھندو بے شک وہ بردبار بخشن ہار آہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. أي انن پہنجن پکن قسمن سا اللہ جو قسم کھیو تے جے کدے وٹن کو بھی دے جاری دڑ آیو تے ہر ایک ٹولیے کھا ودھیک ہدایت وارا تھیندا اوے جہمال دے جاری دڑ وٹن آیو تہمال ان جے اچن کھین رگو نفرت ودائی. ملک میں ودائی کرن ائی بچھڑی رتھ رتھن سبب نفرت کیاؤں ائی بچھڑی رتھ رتھن جو نتیجو ان جے حلت کرن وارن کھا سوائے بیے تے نہ پوندو آہے. تہ کرے رگو اگین جے عذاب جے دستور جا منتظر آہن کوئی توں کدھیں اللہ جے دستور کے کا مٹ سٹ نہ ڈسندے ऐं तूं कॾहिं अल्लाह जे दस्तूर खे का फेर घेर न ॾिसंदे. ज़मीन में न घुमिया आहिनि छा जो ॾिसनि त जेकी खाउन अॻु हुआ तिन जी पछाड़ी कहिड़ी थी. उहे खाउन सघ में बि तमामु ॾाढा हुआ ऐं अल्लाह अहिड़ो न आहे जो खेसि आसमाननि में का बि शइ थकाए ऐं न की ज़मीन में थकाए. बेशक उहो ॼाणंदड़ वस वारो आहे. ऐं जेकॾहिं अल्लाह माण्हुनि खे संदन करतूतन सबबा पकड़े हा त को चुरंदड़ ज़मीन जी पुठीअ ते न छॾे हा पर ठहरायल मुद्दत तोणी खेन मोहलत ॾे थो पोइ जॾहिं संदन मुद्दत आई तॾहिं बेशक अल्लाह पंहिंजनि बाननि खे ॾिसंदड़ आहे।